بالحنا وش حال جيت معاك انتي مغربية فنا واللي لبستي ويتاك يا رشرك ويدك بالحنا وش حال جيت معاك انتي مغربية فنا واللي لبستي ويتاك جميل انت مغربية عيونك في جو